بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح تهذيب السيرة النبوية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العشرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ الدرس الأخير إن شاء الله تعالى من كتاب تهذيب السيرة، وهو مأخوذ من كتاب تهذيب الأسماء واللغات للحافظ النووي. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: وفاته صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله: وفاته صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر، فقضاهما بعد العصر، وواظب عليهما بعد العصر. وفي اختصاصه بهذه الملازمة والمداومة وجهان لأصحابنا، أصحهما وأشهرهما الاختصاص. ثم انتقل رحمه الله إلى أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه إذا صلى صلاة أثبتها وداوم عليها، وضرب مثالا بالركعتين اللتين صلاهما بعد العصر. ودليل هذه الخصوصية ما جاء في حديث عائشة، وهو حديث حسن بمجموع شواهده عند أبي داود وعند الطبراني، وله شاهد من حديث عمر عند أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العصر ركعتين وينهى عن هاتين الركعتين. ولهذا الحفاظ والعلماء ذكروا أن هذه خاصية خصه الله بها سبحانه وتعالى إذا صلى صلاة أثبتها وداوم عليها. ولهذا الحافظ ابن الملقن رحمه الله في كتابه غاية السول قال كما قال الحافظ النووي، قال: والأصح أن هذه المداومة خاصة به. ومعروف قصة هاتين الركعتين. جاء وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الظهر فشغلوه عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر. فعائشة رضي الله عنها تذكر أنه كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. وهي في صحيح مسلم تقول: شغل أو نسيهما ثم أثبتهما، يعني بعد العصر. ثم قالت، وهذا هو الشاهد: وكان إذا صلى صلاة أثبتها، تعني داوم عليها. وجاء عنها كذلك في صحيح البخاري، وأحاديثها كثيرة في الصحيحين حول ذلك. وأما الركعتان اللتان بعد العصر فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام الأمة أن تصلي بعد العصر وكذلك بعد الفجر. إذن عرفنا ما هو سبب الركعتين بعد العصر لحديث ابن عباس عندما أرسلوا إلى عائشة وسألوها عن ذلك، فأخبرتهم أيضا وطلبت منهم أن يرسلوا إلى أم سلمة، فذهبوا وسألوا أم سلمة فأخبرتهم أن وفدا جاءوا إلى رسول الله بعد الظهر فصلى ركعتين بعد العصر، لأن أم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام: إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، يعني بعد العصر. فقال لها: أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. وأما أحاديث النهي عن الركعتين بعد العصر فهي كثيرة جدا. حديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري كذلك في الصحيحين، وحديث معاوية في صحيح البخاري، وحديث أنس بن مالك كذلك في صحيح مسلم، وجاء عن علي وعن عمر وعن عبد الله بن مسعود، وجاء عن ابن عمر وعن سمرة ابن جندب، وجاء كذلك عن سلمة بن الأكوع، وجاء في صحيح مسلم أيضا عن عمرو بن عبسة وعن كعب بن مرة وعن معاذ بن عفراء، أحاديث كثيرة. فعرفنا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وفي جواز التكني بأبي القاسم خلاف أوضحته في الروضة وفي كتاب الأذكار. نعم، هذا أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أنه نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته، لكن هذا النهي كان في حياته، أما بعد موته فلا بأس أن يجمع الإنسان بين اسمه وكنيته، فخصه الله سبحانه وتعالى من بين أمته، فنهى الأمة أن يجمعوا بين اسمه وكنيته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وكذلك جاء من حديث جابر في الصحيحين: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وهذا صريح في النهي، لكن هذا النهي إنما هو في حياته، لا يسمي الإنسان نفسه محمدا ويكني نفسه أبا القاسم. لماذا؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ قالوا: لأنه يحصل اشتباه عند المخاطبة وعند الدعوة، وهذا ما حصل في الصحيحين من حديث أنس، فإن رجلا نادى رجلا بالبقيع فقال له: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فلو كان ما أمر به عليه الصلاة والسلام خاصا، إذا لما سوغه لغيره ولا أنكره على الناس كلهم في حياته وفي مماته، لكن جاءت أدلة أن أصحابه سموا أبناءهم بمحمد وكنوهم بأبي القاسم، والأمثلة على ذلك كثيرة. فمثلا محمد بن أبي بكر الصديق سماه محمدا وكنيته أبو القاسم، محمد بن علي بن أبي طالب اسمه محمد وكنيته أبو القاسم، كذلك محمد بن طلحة سماه محمدا أبوه وكناه بأبي القاسم، ومحمد بن الأشعث أيضا بن قيس، كل واحد من هؤلاء يكنى أبا القاسم. ولهذا علي بن أبي طالب استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يسمي ولده محمدا ويكنيه أبا القاسم، هكذا كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه أيضا أحمد في المسند، وهو عند البخاري في الأدب المفرد، وعند أبي داود والترمذي، وهو حديث صحيح. جاء علي بن أبي طالب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فقال: نعم. فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، وليس هذا خاصا بعلي، بل هذا عام للأمة، بل عاما للأمة كلها، لأنه جاءت زيادة وهي لك خاصة دون الناس، هذه الزيادة ضعيفة جدا وفيها نكارة. لماذا؟ لأنها من طريق أيوب بن واقد وهو متروك. ولهذا الحافظ النووي ذكر هنا رحمه الله أنه أوضح ذلك في الروضة، والمقصود بالروضة كتابه روضة الطالبين، وكذلك أوضحه في كتابه الأذكار. في كتابه روضة الطالبين ماذا قال رحمه الله؟ قال: ومن جوز مطلقا جعل النهي مختصا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يستدل له بما ثبت في الحديث من سبب النهي، وأن اليهود تكنوا به وكانوا ينادون: يا أبا القاسم. فإذا التفت النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: لم نعنك، إظهارا للإيذاء، وقد زال ذلك. يعني أن اليهود كانوا يتقصدون أذية النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا أبا القاسم يا أبا القاسم، فإذا التفت إليهم عليه الصلاة والسلام قالوا لم نعنك، يعني ما أردناك أنت، وكل ذلك إظهارا للأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم زالت هذه العلة. ولهذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: وفي الجملة أعدل المذاهب المذهب المفصل، يعني مذهب القائلين بخصوصية ذلك في حياته، لأن طائفة ترى أن النهي عام في حياته وبعد مماته، وطائفة ترى الجواز، وطائفة ترى التفصيل. وهذا القول هو قول أكثر السلف وقول جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، كما قال ذلك القاضي عياض وغيره. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. قيل: معناه أن أمته ينسبون إليه، وقيل: ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب. المؤلف هنا رحمه الله تكلم عن خاصية تتعلق بأن نسبه يوم القيامة لا ينقطع، وكنت أرجو أن يتكلم قبل ذلك عن خاصية عظيمة تتعلق بهذا، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله فجعل نسبه خير نسب، وهو خير الناس نفسا ونسبا عليه الصلاة والسلام. فلو ذكر هذه كان جيدا قبل أن يذكر ما يتعلق بأن نسبه لا ينقطع، يعني يوم القيامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فقد بعث من خير القرون عليه الصلاة والسلام. لهذا قال كما جاء في البخاري: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. والقرون هنا يعني هذه الطبقات للناس، فقد نقيت فكان من خير القرون ومن أفضلها عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم اختاره واصطفاه، فهو أفضل الناس قرنا بعد قرن، وهو أفضل وخير الناس نفسا ونسبا. ولهذا جاء من حديث العباس أنه بلغه أن بعض الناس يقولون ما يقولون، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فصعد المنبر عليه الصلاة والسلام وقال للناس: من أنا؟ قالوا له: أنت رسول الله. قال: أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين، فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. إذن هذا شيء متفق عليه، وهو من خصائصه، جعل نسبه خير نسب. ولما سأل هرقل أبا سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. فقال له بعد ذلك هرقل: كذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ما هي الحكمة من كونه وكذلك الأنبياء يبعثون في أشرف بيوت قومهم؟ قال العلماء أن الحكمة من ذلك حتى يكون أبعد من انتحال الباطل، ويكون أيضا انقياد الناس إليه أقرب، لأنه لو لم يكن ذا نسب لقال الناس: هذا ادعى النبوة حتى يرفع من نسبه ويرفع من شأنه، لكنه لا يحتاج إلى ذلك. لماذا؟ لأنه هو ذو نسب، فأغلق عليهم هذا الباب، فصاروا لا يقدرون على إلقاء الشبهة في ذلك. والمؤلف رحمه الله ذكر أن نسبه لا ينقطع، وقد خص الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام فجعل نسبه يوم القيامة لا ينقطع، بخلاف الأنساب، فكل نسب وسبب منقطع إلا نسب نبينا عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم وسببه وصهره. وليس المقصود هنا فلا أنساب بينهم أي أن الأنساب تنقطع حقيقة من أصلها، بل الأنساب باقية فهذا أخوك وهذه أمك، ولكن المقصود لا أنساب تنفعهم. ولهذا الله يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فالأنساب ثابتة، هذا أخوك وهذه أمك وهذا أبوك، لكن المقصود هذه الآثار، آثار الأنساب والفوائد المترتبة، فإنهم لا ينتفعون منها، فلا أنساب بينهم، بل يتبرأ بعضهم من بعض، لا سيما أهل الباطل، كما قال الله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والأصل أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وإلا لنفع نوح ابنه، ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فولد نوح عليه الصلاة والسلام كان كافرا ولم ينفعه نوح، ولهذا قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يعني هذا الولد ليس من أهلك الذين آمنوا، ليس من أهلك الذين اتبعوك، فلا ينفعه النسب، كون أباه نبيا لا ينفعه ولا يشفع له. والدليل على هذه الخاصية ما جاء في حديث عمر، وهو حديث حسن وله شواهد، أن عمر رضي الله عنه خطب أم كلثوم وهي ابنة علي بن أبي طالب، يعني هي حفيدة النبي عليه الصلاة والسلام، هي ابنة فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما خطبها جاء إلى المهاجرين قال لهم: ألا تهنئوني؟ فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي، فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله سبب ونسب، هكذا كما عند ابن سعد في طبقاته، وأخرجه سعيد بن منصور كذلك في تفسيره، وهو عند أحمد أيضا في فضائل الصحابة، وجاء من حديث جابر، وجاء من حديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضا من طريق مرسل عن عكرمة، وجاء عن أسلم كذلك مرسل، وجاء كذلك عن ابن عباس وعن عقبة بن عامر. هؤلاء كلهم رووه عن عمر، هؤلاء الذين ذكرناهم جميعا رووا هذا الحديث عن عمر، فهو حديث حسن بمجموع طرقه. وجاء أيضا من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وعن أبيه كما عند أحمد في المسند، وهو حديث صحيح بحديث عمر: إن الأنساب، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري. إذا سئلت عن النسب، ما هو النسب؟ النسب يتعلق بما كان عن طريق الولادة، أما السبب هو الذي يكون عن طريق المصاهرة. ولهذا قال الله في القرآن: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وبعضهم يرى أن النسب يكون من القرابة والصهر، وعلى كل حال هذا كله ينفع لمن تزوج أو صاهر أو ناسب من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أصحابنا: ومن استهان أو زنى بحضرته كفر، كذا قالوه، وفي الزنا نظر. انتقل بعد ذلك إلى من استهان برسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام أو استهان به فقد كفر بإجماع العلماء واستحق القتل، بخلاف من سب أحدا من أمته فلا يكفر. ولا شك أن هذه الخاصية يشاركه فيها أيضا إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الطعن فيهم أو السب أو الاستهانة من شأنهم وأمرهم أو ظن السوء بهم هذا كله كفر. وقد نقل جمع من العلماء الاتفاق والإجماع على أن من شتمه أو تنقصه أو سبه أو استهان به عليه الصلاة والسلام فهو كافر، وعلى رأس هؤلاء الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله، وتتابع العلماء في نقله كالقاضي عياض وشيخ الإسلام تيمية وابن عبد البر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن أعمى كان له أم ولد وهو صحابي رضي الله عنه، وكانت هذه أم الولد تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه، فكان ينهاها رضي الله عنه ويزجرها فلا تنزجر ولا تنتهي. ففي ذات ليلة، فلما كانت ذات ليلة وقعت في رسول الله وشتمته، فقام إليها وأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها. فبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه الخبر قال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل ولي عليه حق إلا قام، يعني يقوم ويعترف أنه هو الذي صنع هذا. فقام هذا الأعمى حتى قعد بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: أنا صاحبها يا رسول الله، أنا الذي قتلتها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، مع أن هذه المرأة كانت به رفيقة، لكنه كان ينهاها ويزجرها فلا تتوب من ذلك. فقام وأخذ المغول وقتلها، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا اشهدوا أن دمها هدر. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام دمها هدرا، يعني لا يضمن ولا بدية ولا كفارة. وذكروا أن هذه أم الولد كانت ذمية، لم تكن مسلمة، ولهذا كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد أنه جعل دمها هدرا، وهذا هو جزاء من يسب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا استفاض عند أهل العلم واتفق أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دماء أناس بسبب أنهم كانوا يسبونه ويطعنون فيه، كما فعل ابن خطل فقد أهدر دمه وأمر بقتله ولو وجدوه متعلقا بأستار الكعبة، وأهدر دم كعب بن الأشرف الذي كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويطعن فيه، فقال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله كما جاء في الصحيحين. وهكذا أبو رافع ابن أبي الحقيق اليهودي كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويعين عليه، فأرسل له من يقتله. ولهذا الله يقول في القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لهذا لما سئل الإمام أحمد عن الذي يشتم النبي عليه الصلاة والسلام هل يقتل؟ فقال: نعم، أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا، يعني هذا من خصائصه، لأن هذا أذية لرسول الله وهذا من أعظم المحرمات، ومن آذى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد آذى الله، ولهذا يجب قتله باتفاق العلماء. الله يقول: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وكلنا يعرف ما حصل في غزوة تبوك عندما استهانوا برسول الله عليه الصلاة والسلام: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هذا باتفاق العلماء ولا خلاف بينهم، والدليل على أن هذا من خصائصه أن رجلا طعن في أبي بكر وسب أبا بكر، فقام إليه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال: يا خليفة رسول الله، هل أضرب عنقه؟ فلما انصرف ذلكم الرجل نادى أبو بكر الصديق أبا برزة وقال له: عندما قلت كذا وكذا هل كنت تريد ذلك؟ هل كنت فاعلا؟ فقال: نعم، يعني أريد أن أقتله. فقال: ويحك أو ويلك، إن تكن والله ما هي لأحد بعد محمد عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال: ما هي لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح عند أحمد في المسند وعند النسائي، وقد نقل الإجماع كما أشرت ابن المنذر وإسحاق بن راهويه والقاضي عياض وجمع من أهل العلم. وشيخ الإسلام تيمية له كلام طويل في هذا في كتابه النفيس الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أبو هريرة كما جاء عنه بإسناد صحيح: لا يقتل أحد بسب أحد إلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه ابن أبي عاصم في كتابه الديات، إلا ما استثناه العلماء فيما يتعلق بعائشة، فإن من قذف عائشة رضي الله عنها أو طعن في عرضها لا شك أنه كافر بإجماع العلماء. لماذا؟ لأن هذا جاء في كتاب الله أن عائشة بريئة وبرأها الله وهي طاهرة مطهرة رضي الله عنها، فالذي يطعن فيها أو يرميها بالفاحشة فقد كذب القرآن. وطائفة كبيرة من أهل العلم قالت حتى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أو من طعن في الصحابة كلهم وقال الصحابة ارتدوا فهذا أيضا يكفر ويخرج من دائرة الإسلام. وذكر المؤلف ما يتعلق بالزنا وقال هذا فيه نظر، وهو كما قال لا شك أن هذا لا يكفر، لا يكفر ولا يقال هو كافر، لكنه ارتكب إثما عظيما. نعم. قال ابن القاص والقفال المروزي: ومن الخصائص أنه صلى الله عليه وسلم يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي ولا تسقط عنه الصلاة ولا غيرها. نعم. أما ابن القاص والقفال المروزي فقد تكلمنا عنهم وذكرنا أن القفال هما اثنان، القفال الشاشي وهو الكبير والقفال المروزي وهو الصغير، وكلاهما من الفقهاء. وذكر هنا رحمه الله أنه إذا نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي. لا شك أن هذه العبارة فيها نظر، لأنها عبارة فيها احتمال وليست صريحة فيما يريده المؤلف. فيقال ماذا يريد بقوله يؤخذ من الدنيا؟ كيف يؤخذ عن الدنيا؟ قوله يؤخذ عن الدنيا كيف يؤخذ عن الدنيا؟ كلنا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي، وهذا الوحي كان على مراتب، وقد خصه الله عز وجل بهذه المراتب، فقد جمع له بين مراتب الوحي ما لم يحصل للأنبياء قبله، وهذا من خصائصه. فذكروا أنه كان يرى الرؤيا الصالحة فتأتي كفلق الصبح، والأنبياء أيضا كلهم كانوا يرون في المنام، وهذا وحي لأن رؤى الأنبياء وحي، كما حصل لإبراهيم عندما قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، إلى أن قال الله قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الوحي كان في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما في الصحيحين من حديث عائشة، واستمر به هذا الحال قرابة 6 أشهر. أما المرتبة الثانية أن يأتيه الملك ويلقي إليه الوحي فيقع هذا الوحي في روعه، يعني في قلبه، لأن الروع بمعنى النفس والقلب، أما الروع بالفتح فهو الخوف، لهذا قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، كما عند الطبراني وقد جاء عن عدة من الصحابة وهو حديث صحيح، وأخرجه البزار كذلك وهو عند ابن أبي شيبة، جاء عن عدة من الصحابة، جاء عن أبي أمامة وجاء عن حذيفة وجاء عن ابن مسعود وجاء عن جابر كما في سنن ابن ماجة. والشاهد أنه قال إن روح القدس نفث في روعي، وهذا هو المراد، أن يأتي ويلقي هذا الوحي في قلبه عليه الصلاة والسلام. وهناك مرتبة ثالثة أن الملك يأتي ويتمثل له بصورة رجل فيخاطبه فيعي عنه كما جاء في الصحيحين، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، ولهذا حديث عمر يا عمر أتدري من السائل؟ قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وجاء جبريل على صورة رجل شديد البياض، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، والحديث معروف. وجاء في بعض الروايات عند الحميدي في مسنده أنه يأتي في صورة الفتى، قال ويأتيني أحيانا في مثل صورة الفتى. المرتبة الرابعة هي أشد المراتب، يأتيه مثل صلصلة الجرس، وهذا أشد ما يكون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه ليتفصد عرقا إذا كان في اليوم الشديد البرد وهو يتفصد عرقا عليه الصلاة والسلام، وقد يكون على ناقته فينزل عليه هذا الوحي الذي هو مثل صلصلة الجرس فتجد هذه الناقة تبرك على الأرض، لهذا قال في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه وهو أشده، وهذا هو الشاهد. كما عند مسلم في صحيحه وهو أشده علي. لهذا زيد بن ثابت نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ زيد، فقال زيد فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، يعني أن تكسر من شدة ما حصل له. هذه المرتبة الرابعة هي أشد المراتب، لكن لا يؤخذ عن الدنيا، هو في الدنيا لكنه يجد شدة في هذه المرتبة وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر المؤلف أن الصلاة لا تسقط عنه ولا غيرها من الفرائض. وهناك مرتبة خامسة يأتيه الملك على صورته الحقيقية، فقد رأى جبريل على صورته وله 600 جناح كما جاء في الصحيحين. وكذلك المرتبة السادسة ما أوحاه الله سبحانه وتعالى لرسول الله عندما كان فوق السماوات، عندما عرج به إلى السماء ففرض عليه 5 صلوات. وذكر العلماء أيضا أنه قد يأتيه الوحي وهو في المنام، فينام عليه الصلاة والسلام ثم يقوم ويقول قد أوحي إلي. وهذا حصل، جاء في صحيح مسلم عندما أغفى إغفاءه وهو بين أصحابه فقام متبسما فسألوه ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي سورة، فقرأ سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، وأخبرهم أنه نهر في الجنة أعطاه الله عز وجل له ووعده به كما في صحيح مسلم. وذكروا أنه عندما أسري به ثم عرج به إلى السماء كلمه الله سبحانه وتعالى بلا واسطة، يعني بلا ملك، كلمه ربه كما كلم موسى عليه السلام. نعم. ومنه أن من رآه في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته ولكن لا يعمل بما يسمعه الرائي منه في المنام مما يتعلق بالأحكام إن خالف ما استقر في الشرع، لعدم ضبط الرائي لا للشك في رؤيه، لأن الخبر لا يقبل إلا من ضابط مكلف والنائم بخلافه. نعم، هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أن من رآه في المنام فقد رآه، والأدلة في ذلك كثيرة، من حديث أبي قتادة في الصحيحين من رآني فقد رأى الحق، وكذلك من حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري فإن الشيطان لا يتكونني، يعني لا يتشكل بشكلي. وهذا هو المراد، هذا هو المراد، أن من رآه في المنام فقد رآه، يعني إذا رآه النائم على صورته التي ثبتت في السنة فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي رؤيا صالحة، لأن الشيطان لا يتمثل به. فإذا رأى رجلا غير الذي عرفناه في السنة بأوصافه المعروفة فهذا رأى شيطانا، لأن الشيطان لا يتمثل به. وفي حديث أبي هريرة فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، وفي رواية عند البخاري إن الشيطان لا يتخيل بي، وفي صحيح مسلم من حديث جابر فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. إذا لا يتمثل بمثله عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل كيف نعرف أوصافه، كيف نعرف أوصافه عليه الصلاة والسلام؟ لا بد أن تقرأ في شمائله، فالسنة بين أيدينا، وقد ذكروا كل ما يتعلق بشمائله، فقد كان ربعة من الرجال، وكان حسن الصورة، وكان أبيض وكث اللحية، ولحيته فيها شعرات قليلة من الشيب، فمن رأى هذه الصورة على الأوصاف التي وردت في السنة فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نجد في السنة ما يدل على أنه عام لجميع الأنبياء، إلا رواية ذكرها شيخ الإسلام تيمية في كتابه الجواب الصحيح، وهي جاءت بلفظ لا يتمثل في صورة الأنبياء. وفي الحقيقة بحسب اطلاعي لم أجد أحدا أسند هذه الرواية إلا ما ذكره شيخ الإسلام تيمية، وبعض أهل العلم جزم بذلك كالبغوي في كتابه شرح السنة، يقول إن هذا عام ليس خاصا برسول الله، فإن الأنبياء كذلك عليهم الصلاة والسلام الشيطان لا يتمثل بهم. وقد يقول قائل: لماذا لا يتمثل الشيطان وما هي الحكمة من ذلك؟ قالوا كما ذكر ذلك بعض الشراح إن الله عز وجل خص النبي عليه الصلاة والسلام بأن رؤياهم حق، فمنع الشيطان أن يتمثل في صورته لئلا يتذرع بالكذب على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيأتي ويقول أنا رسول الله افعل كذا وافعل كذا، الشيطان لا يتمثل به. فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية في منامك فلن يأمرك إلا بخير، ولن يكن منه إلا الخير، لأن هذا ليس شيطانا ولا يتمثل به الشيطان. لكن أشار المؤلف إلى أمر هام، وهو أنه لا نأخذ الأحكام من الرؤى، لأن الله قد أكمل هذا الدين، فلا نحتاج إلى المنامات والرؤى، إنما الرؤية هي بشارة لك بخير أو قد تنذرك من شر، أما أحكام شرعية حلال وحرام لا تؤخذ من الرؤى. ولهذا قد أشار إلى هذا المؤلف: لا يعمل بما يراه الرائي في منامه. وبقي إشكال ولا بد من ذكره يتعلق بحديث أبي هريرة، وهو قال، وهو حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. هكذا جاء في الصحيحين، وجاء كذلك عند أحمد في المسند: فقد رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي. وجاء عند ابن ماجه أيضا: من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة. العلماء لما تكلموا على هذا الحديث كان لهم عدة اتجاهات في تفسيره. قالوا: رآني في اليقظة أراد أن يؤكد أن الرؤية صحيحة وليست من الشيطان وليست أضغاث أحلام، كقوله فقد رأى الحق، لا سيما أنه جاء في بعض الروايات عند مسلم: لكأنما رآني في اليقظة، بالشك ليس بالجزم، لكأنما رآني في اليقظة. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني قالوا: هذا الحديث خاص بأهل عصره، أي الذين كانوا في زمنه من أصحابه والذين آمنوا به، فلو رأوه في المنام فقد رأوه في اليقظة. وكأنه يقول: من رآني من أهل اليمن أو من رآني من أهل الشام فهؤلاء سيكون من حظهم ونصيبهم أنهم يهاجروا إلى رسول الله فيلتقون برسول الله عليه الصلاة والسلام، فيلقونه عليه الصلاة والسلام، وكأنه يبشر هؤلاء الذين في عصره. إذن هذا خاص لمن كان في عصره، أنه لو رآه في المنام فسيراه على الحقيقة ويأتي ويبايع النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته. والاتجاه الثالث: المقصود رآني في اليقظة أي من رآه في المنام فسوف يرى تأويل هذه الرؤية في اليقظة، وسيرى حقيقة هذه الرؤية في اليقظة، فهي رؤية حق، وهذا قريب من التفسير الأول. وذهب الطائفة إلى أن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام من رآه في المنام فسيراه في الآخرة، لكن سيخصه الله بخصوصية لأنه رآه في المنام، فهي بشرى له أنه سيراه على اليقظة لكن في الآخرة وليس في الدنيا، خلافا لما يقوله أهل الخرافات من المتصوفة الذين يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام سنراه في الحقيقة وسنراه في الدنيا وسنخاطبه، وقد زعموا ذلك وتوسعوا في ذلك، حتى إن أحدهم يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وجلست معه وأمرني بكذا وكذا. وكل هذا من كذبهم وخرافاتهم، وعلى رأس هؤلاء الذين صرحوا بذلك وقرروه الشعراني صاحب الطبقات، ومحمد بن علي المالكي، وعلي جمعة مفتي مصر. وهذا قول باطل من عدة وجوه، وللأسف من قرر ذلك من المتأخرين ابن حجر الهيتمي والسيوطي، وكل ذلك باطل وغير صحيح. كيف يقال ذلك والله يقول في القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون؟ فهل يقال بعد هذه الآية إن النبي عليه الصلاة والسلام حي في الدنيا ويراه من يراه في اليقظة؟ هذا كذب ويخالف القرآن ويخالف السنة. ثم إن الواقع لا يكذب هذا الادعاء، لماذا؟ لأنه يلزم من قولهم أن كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في النوم أنه سيراه في اليقظة، يلزم أن أناسا وهم كثر رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ولم يروه في اليقظة، وهذا يلزم منه تكذيب الخبر، تكذيب الحديث. فالقول بأنه يرى في اليقظة من الكذب. ولهذا انظروا إلى هذا الأثر عن يزيد الفارسي، جاء إلى ابن عباس وقال له: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في النوم. فقال له ابن عباس: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، فهل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت في منامك؟ فقال يزيد الفارسي: نعم، رأيت رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، حسن المضحك، أكحل العينين، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره. فابن عباس لما سمع هذا الوصف قال له: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. يعني وصفت النبي عليه الصلاة والسلام كأنه بيننا كما رأيناه في زمنه عليه الصلاة والسلام. لم يقل له ابن عباس: ما دام أنك رأيت إذن ستراه في اليقظة على الحقيقة، ما قال له هذا، ولكن بشره أن هذا الذي رأيت هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس شيطانا، لأن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه به، فمن رآني في النوم فقد رآني. نعم. ومنها أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء للحديث المشهور. وكذلك من خصائصه ومن خصائص إخوانه الأنبياء عليه الصلاة والسلام أن الأرض لا تأكل جسده الشريف ولا تأكل أجساد الأنبياء، وهذا دون الأمة، إذا دفن الإنسان في الأرض أكلته الأرض ولا يبقى منه إلا عظم واحد فقط وهو عجب الذنب، كما جاء في الصحيحين: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وهذا الحديث عام، لكن جاء ما يخصصه في أن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أوس بن أوس عندما ذكر فضل يوم الجمعة، فطلب منهم أن يكثروا من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، قال لهم: فأكثروا علي من الصلاة فيه، يعني يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال لهم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك أبو داود وابن ماجه والنسائي. فهذا الحديث يدل على أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا من خصائص إخوانه من الأنبياء. وقد يقول قائل: قد سمعنا في بعض القصص أو في بعض المرويات أن بعض الشهداء لا تأكل الأرض أجسادهم. يقال: نعم، قد يكون هذا كرامة لهذا الشهيد، وقد حصل لبعض الشهداء كعبد الله ابن حرام الأنصاري وهو أبو جابر الأنصاري رضي الله عنهم جميعا، فقد جاء إلى قبر أبيه بعد كذا وكذا من السنين، فوجد أباه كما هو إلا شيء يسير تغير منه. قالوا: إذن قد يكرم الله عز وجل بعض الشهداء فلا تأكل أجسادهم الأرض، مع أن عبد الله بن حرام قد حصل له تغير، لكن هذا التغير كان يسيرا بخلاف الأنبياء لا يحصل أي تغير في أجسادهم عليهم الصلاة والسلام. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. قال أصحابنا وغيرهم: فتعمد الكذب عليه من الكبائر، فإن استحله المتعمد كفر، وإلا فهو كسائر الكبائر لا يكفر بها. وقال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين: يكفر بذلك، والصواب الأول، وبه قال الجمهور، والله أعلم. نعم، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن كذبا عليه ليس ككذب على غيره عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الكذب كما هو معروف كبيرة من كبائر الذنوب، وهو محرم وهو مذموم ويهدي إلى الفجور والعياذ بالله. لكن الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أشد من الكذب على غيره عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث متواتر جاء عن كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الصحيحين: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وهذا يؤكد الخصوصية، لأنه يقول ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كما في الصحيحين. وكذلك حديث أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. في رواية أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين. فقد أجمع العلماء على أنه لو استحل الكذب على رسول الله هذا كافر بإجماعهم، لكن المؤلف ذكر شيئا زائدا على ذلك، أنه بمجرد أن يكذب على رسول الله فإنه يكفر. وذكر أن هذا القول هو قول أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين. الجويني الذي هو والد إمام الحرمين هو كان رحمه الله شيخ الشافعية في زمنه، وقد ذكر أن كنيته أبو محمد، واسمه عبد الله ابن يوسف الجويني. ولا شك أنه عرف بالفقه وعرف بالعلم، وكان نحويا مفسرا، وقد تفقه على أبي بكر القفال الكبير الذي مر معنا في بعض الدروس، القفال الشاشي، درس عليه في نيسابور وسمع من جمع من العلماء. وابنه أبو المعالي سيأتي ذكره بعد قليل، إمام الحرمين، هو ممن أيضا تتلمذ على أبيه عبد الله بن يوسف الجويني. وفي الحقيقة كان معروفا بالذكاء وبالفطنة، حتى إن بعض العلماء، وذكر هذا عن أبي عثمان الصابوني العالم السني المعروف، أنه قال: لو كان الشيخ أبو محمد الجويني في بني إسرائيل لنقلت إلينا شمائله وافتخروا به لو كان عند بني إسرائيل. وقد توفي رحمه الله سنة 38 و400. ولما ذكروا في ترجمته ذكروا هذا الرأي الذي هو من مفرداته، حتى إن الذهبي في سير أعلام النبلاء قال عنه: وكان يرى تكفير من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ذكره النووي، لكن النووي قال: والصواب، وبه قال الجمهور والله أعلم. والصواب الأول، وبه قال الجمهور والله أعلم، يعني القول بعدم تكفيره. ولهذا نقول: إذا استحل الكذب هذا كافر بإجماعهم، أما غير المستحل فيقولون لا يكفر، لكنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وهي أشد وأخطر أنواع الكذب. والذين كفروه بعضهم، وأبو محمد الجويني هو الذي قال بكفره، رأى العلماء أنه أخطأ في ذلك وبالغ، حتى إن الحافظ ابن حجر في كتابه نزهة النظر في شرح النخبة قال: وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال، الكاذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يدخل في دينه ما ليس منه عمدا، فلا شك أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعلى خطر عظيم ويخشى عليه، لأن فرقا بين الكذب عليه والكذب على غيره. فالكذب عليه فيه وعيد شديد بأنه في النار. ولهذا لا يجوز لأحد أن ينسب حديثا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم صحته. لا بد أن تتثبت وتسأل أهل العلم. وما أجمل ما ذكره ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة، قال: لا يسوغ لأحد أن يقول قال رسول الله وهو لا يعلم صحته ولا يعلم شيئا عن رواته. ولهذا تجد أحدنا يقرأ حديثا في كتاب فيعجبه فيذهب وينشره ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم هل هذا صحيح أو ضعيف أو مكذوب أو فيه نكارة. وهذا خطر عظيم وشهادة على رسول الله بما لا يعلم الشاهد. نعم. واعلم أن هذا الضرب لا ينحصر، ولكن نبهنا بما ذكرناه على ما سواه. ولنختم الفصل بكلامين، أحدهما قال إمام الحرمين: قال المحققون ذكر الخلاف في مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه، فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه، وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بدا من إثبات حكم فيه، فإن الأقيس لا مجال لها، والأحكام الخاصة يتبع فيها النصوص، وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة. بعد أن انتهى رحمه الله من ذكر الخصائص، ذكر أشهر الخصائص ونبه على أعظمها، وقد توجد بعض الخصائص فيها خلاف، ولهذا أحب أن يختم هذا الفصل بمسألتين: مسألة تتعلق بالكلام عن الخصائص عموما، فأتى بكلام إمام الحرمين، وهذا هو الولد، فقد مر معنا الوالد أبو محمد، وهذا الولد هو أبو المعالي، واسمه عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف الجويني، وهما من نيسابور، لكن الولد لقب بإمام الحرمين، ولا شك أنه معروف أيضا بالفقه والعلم، لا سيما فقه الشافعي وكذلك أصول الفقه، ومن قرأ في ترجمته سيجد أن العلماء يثنون عليه أيضا في التفسير وفي العربية والأدب، وقد تتلمذ على أبيه وكان ذكيا، وهذا شيء متفق عليه أنه عرف بالذكاء، وكان يبذل وقته في العلم ويتعلم ويستفيد، وتتلمذ عليه جمع من العلماء، من هؤلاء الغزالي أبو حامد فإنه تتلمذ على إمام الحرمين، وغيرهم من العلماء لا سيما علماء الشافعية. أما مصنفاته فهي كثيرة، وأكثر هذه المصنفات قد تكون في أصول الفقه وفي الفقه، ككتابه المشهور نهاية المطلب في دراية المذهب، هذا الكتاب من أوسع كتبه، وهو في فروع فقه الشافعي، وقد طبع قريبا هذا الكتاب، وكان في عداد المفقود، طبع في 20 مجلدا. وقد ذكر هذا الكلام بعينه الذي ذكره النووي في هذا الكتاب نفسه. وعلى كل حال توفي رحمه الله، وله كتب أخرى كالبرهان في أصول الفقه والتلخيص في أصول الفقه، وله أيضا بعض الكتب في العقيدة، لكن معروف أنه كان أشعري المذهب، فألف في عقيدة الأشعري ونصر هذه العقيدة. أبوه كان على عقيدة الأشعري ثم تاب وأعلن توبته ورجع إلى مذهب السلف. أما الجويني أبو المعالي، طائفة من أهل العلم يقولون هو رجع فيما يتعلق بالصفات وأقر بالصفات في آخر حياته رحمه الله، ونقل عنه ذلك شيخ الإسلام تيمية في بعض كتبه، أن إمام الحرمين أبا المعالي ترك ما كان يقرره من تأويل الصفات واختار مذهب السلف، فيكون قد تاب عن ذلك، وهذا لا شك أنه يفرح كل مسلم يحب هذا المنهج العظيم ويحب مذهب السلف. وقد ذكروا عنه بعض العبارات، وذكر هذا أيضا شيخ الإسلام تيمية، أنهم خاضوا البحار وأنهم فعلوا ما فعلوا ثم رجعوا إلى عقيدة عجائز نيسابور، يعني التسليم بما جاء في الكتاب والسنة، وأننا لا نتكلف ونتأول ذلك. ثم بعد ذلك توفي 78. قال إمام الحرمين: قال المحققون. في الحقيقة إذا رجعنا إلى كلام الجويني في كتابه نهاية المطلب، وهو موجود في كتاب النكاح في المجلد 12، فقد ذكر ما ذكره، لكنه لم يكن من كلام المحققين في الحقيقة، بل هو كلام الجويني وهذا الذي يظهر من سياق الكلام في كتاب النكاح عندما تكلم عن بعض الخصائص، والكلام كما هو إلا أنه خلاف يسير فقط في بعض الكلمات. فما هو هذا الكلام؟ أنه لا فائدة من الكلام في الخصائص، يعني ذكر الخلاف لا نستفيد من ذكر الخلاف، لا فائدة فيه. لماذا؟ لأننا نحن لا نستفيد حكما زائدا، إنما هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه الخصائص لأنها خاصة وجاء النص يثبتها لا نقيس عليها ولا يجوز لأحد أن يقيس عليها. فإذا ما الفائدة من الكلام في الخلاف إلا إذا كنا سنخوض في أشياء هي من أمور الغيب، وهذا لا يجوز لنا. إذن هذا قول عند طائفة من الشافعية، وهو قول إمام الحرمين، ولهذا أقرأ كلامه كما جاء في نهاية المطلب، قال: وذكر الخلاف في خصائصه خبط لا فائدة فيه، لأنه لا يتعلق بها حكم ناجز تمس الحاجة إليه، وإنما نجتهد فيما لا نجد بدا من إثباته أو نفيه، وما خلا منه تهجم على الغيب من غير ثمرة، والذي بين أيدينا من غير فائدة، والمعنى واحد. نعم. الكلام الثاني: قال الصيمري: منع أبو علي ابن خيران الكلام في الخصائص لأنه أمر انقضى. قال: وقال سائر أصحابنا لا بأس به، وهو الصحيح لما فيه من زيادة العلم. هذا كلام الأصحاب، والصواب الجزم بجواز ذلك بل باستحبابه، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا إن لم يمنع منه إجماع، لأنه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتا في الصحيح فعمل به أخذا بأصل التأسي، فوجب بيانها لتعرف ولا يشاركه فيها، وأي فائدة أعظم من هذه؟ وأما ما يقع في أثناء الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل جدا، لا تخلو أبواب الفقه عن مثله لتدرب ومعرفة الأدلة والتحقيق الشيء على ما هو عليه، كما يقولون في الفرائض: ترك 100 جدة ونحو ذلك، وبالله التوفيق. ذكر بعد ذلك الكلام الثاني، وذكر أن الصيمري ذكر عن أبي علي بن خيران المنع من الكلام في الخصائص لأن الخصائص أمر قد انقضت. أما بالنسبة للصيمري فالصيمري هو أبو القاسم، واسمه عبد الواحد ابن الحسين، وهو بصري من البصرة، وقد تتلمذ على كبار علماء الشافعية كأبي حامد المروروذي، وهو من كبار أيضا أصحاب الوجوه في المذهب، فهو من علماء الشافعية الذين عرفوا بالفقه وحسن التصانيف رحمه الله. وذكر المؤلف أيضا أنه نقل عن أبي علي وهو ابن خيران الكلام في الخصائص أمر قد انقضى، وهذا القول ليس المراد منه على الإطلاق. لا يفهم من كلام أبي علي بن خيران أنه يمنع الكلام في الخصائص مطلقا، هذا غير صحيح ولا يراد ذلك. ولهذا البلقيني رحمه الله في كتابه التدريب، وهو كتاب في فقه الشافعية، قال: وليس مانعا من الكلام في الخصائص مطلقا كما وقع في الروضة. الروضة هي روضة الطالبين للنووي، والنووي قرر هذا الكلام في الروضة وقرره هنا نقلا عن الصيمري. فلا شك أنه ليس المراد من كلام أبي علي بن خيران أنه لا يجوز الكلام نهائيا في الخصائص لأن هذا أمر انقضى، قصد بذلك لا نتكلم في الخصائص بأمور اجتهادية، إنما نقف على النص، لأن أمر الخصائص لا يدخلها القياس، إنما يأتي النص فيثبت الخاصية. وابن خيران هو شيخ الشافعية أيضا في زمنه، وكان في بغداد رحمه الله، وكان من علماء بغداد وعلماء مذهب الشافعية، ولما ترجم له الذهبي في السير قال: الإمام شيخ الشافعية. هذا الإمام رحمه الله توفي 20300. وذكر المؤلف الصواب في ذلك، أنه قد يجب الكلام في الخصائص، ذكر أنه يجوز بل القول باستحبابه، بل لو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا إن لم يمنع منه إجماع، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه كما تكلم السلف وألفوا الكتب في ذلك، وجاءت الأحاديث أحاديث الخصائص وشرحوها، فيجب أن نتكلم في خصائصه لأن هذا من معرفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنزداد حبا له، لكن لا يتأسى بالخصائص، وقد ذكرنا هذا في أول الدروس، فهي خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يجب معرفتها وبيانها حتى نزداد محبة لهذا النبي الكريم ونعرف فضله، وأن الله خصه بأشياء لم تكن للأنبياء قبله ولا كانت لأمته عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا أنه قد يقع في الخصائص بعض الأمور وهي قليلة التي قد نجدها في أبواب الفقه التي يضربون مثالا بها على تقريب المعلومة أو تقريب الفائدة للتدريب أو للتدرب، وضرب مثالا ما يأتي في باب الفرائض والمواريث، أنهم يقولون مثلا هلك هالك عن 100 جدة، ومعروف أن الإنسان لا يكون له 100 جدة، ولكن يمتحنون هذا الرجل كيف سيجيب عن هذا السؤال وكيف سيقسم التركة، فهذا هو المراد من قوله أنه سيختم هذا الفصل بكلامين، كلا الكلامين يتعلقان بالخصائص والخوض في هذا الباب. نعم. فهذا آخر ما انتخبته من نذب العيون المتعلقة بترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين وخير الأولين والآخرين صلوات الله عليه وسلامه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين وحسبي الله ونعم الوكيل. ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل المتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام من كتابه تهذيب الأسماء واللغات بأنه انتخب هذه السيرة بترجمة رسول الله عليه الصلاة والسلام واختار منها، ولم يذكر كل ما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، وختم هذه الترجمة بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو حبيب رب العالمين، فصلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء أجمعين. ولا شك ولا ريب أن سعادة العبد في الدارين معلقة بهديه عليه الصلاة والسلام وباتباعه، فكل من يحب هذا الدين وكل من ينصح نفسه عليه أن يتأسى ويهتدي بهذا النبي الكريم، ومعرفة هديه وسيرته لا بد من دراسة ودراسة جادة حتى يعرف المسلم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيعرف أخلاقه ويعرف سنته وفضائله وشمائله وخصائصه، فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه، وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.